موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها موضع الإمام من المأمومين. السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. وعند مسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا رضي الله عنهما وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما حتى أقامهما خلفه. ويقف الرجل عن يمين الإمام، يعني الواحد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، جمهم على يمينه. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين أو وسط المأمومين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة. وتقف النساء خلف صفوف الرجال، لحديث أنس صففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من خلفنا، يقصد أمه، والحمد لله رب العالمين.